الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب تضمين الأجير واختلاف المتكاريين. قول المؤلف رحمه الله تعالى: باب تضمين الأجير واختلاف المتكاريين، المكري والمكتري، يعني المستأجر والمؤجر. فهذا الباب تحته فصول في تضمين الأجير وفي اختلاف المتكاريين، المؤجر والمستأجر، وفي تلف العين المؤجرة، وفي إخلال الأجير بما اتفق عليه. تحت هذا الباب عدد من الفصول سنعرفها بالاستقراء إن شاء الله. نعم. الأجير على ضربين، خاص ومشترك. الأجير على ضربين يعني نوعين: أجير خاص وأجير مشترك. أجير استأجرته ليعمل عندك في أمر ما، في خياطة، طبخ، نجارة، حدادة، في محلك، في دكانك، في بيتك، في مصنعك، استأجرته يعمل على أدواتك ومكائنك وما هو خاص بك، هذا يسمى أجير خاص. أجير مشترك في محله، أعطيته ثوبك للخياطة، يخيط لك ويخيط لزيد ويخيط لعمر، أعطيته طعامك لطبخه في محله، يطبخ لك ويطبخ لزيد ويطبخ لعمر، وهكذا بقية الصنائع. أجير خاص أخذته معك في بيتك ويعمل في مكائنك أو في آلاتك وأدواتك أو في مزرعتك أو في نخلك، هذا يسمى أجير خاص، وهذا ما هو الغالب فيه في الشهر، يعني يعمل عندك في هذه العملية: طبخ، خياطة، حدادة، كذا كذا، في الشهر 1000 ريال أو أقل أو أكثر، هذا يسمى أجير خاص. النوع الثاني أو الضرب الثاني أو القسم الثاني: أجير مشترك، يعمل لك ويعمل لغيرك في خياطة، تعطيه الثياب ليخيطها، تعطيه المواد ليصنعها، تعطيه الطبخ ليطبخه، تعطيه الذبيحة مثلا ليطبخها ويضع ما يحتاج إليه معها وهو في محله، هذا يسمى أجير مشترك. ولكل نوع من الضربين أو من القسمين حكم في التضمين من عدمه، وهو ما سنعرفه الآن إن شاء الله. نعم. فالخاص هو الذي يؤجر نفسه مدة، فلا ضمان عليه فيما يتلف في يده بغير تفريط، مثل أن يأمره بالسقي فيكسر آلة فيكسر الجرة، أو بكيل شيء فيكسر الكيل، أو بالحرث فيكسر آلته نص عليه، أو بالرعي فتهلك الماشية بغير تفريط. هذا الأجير الخاص. الأجير الخاص عندك في محلك، سلمته مكينة الخياطة يشتغل فيها وينتج لك ثياب، انكسرت المكينة ما عليه، ما يضمن إذا لم يفرط ولم تجني يده، يعني يحصل منه تفريط. عندك في البيت يطبخ، فسد الطبخ ما يضمن ما دام في بيتك وفي أوانيك وهو عامل عندك يعمل. إذا أفسد الشيء أو تعدى أو فرط ضمن لهذا السبب، لأن الواجب عليه النصح وتأدية العمل على أحسن طريقة، لكن فرط يضمن لأنه متعدي، ما فرط ليس عليه ضمان لأنه مطالب بالعمل وقد عمل، ولا يلزمه غير ذلك ما لم يكن حصل منه تفريط. مثلا يشتغل في المكينة فانكسرت، فلا يقال أنت كسرت المكينة أضمنها. يشتغل في آلة الحرث، في المسحات، في القدوم، في المخلب، في أدوات الزراعة والأدوات العمل، انكسر شيء منها ما عليه. وهكذا هذا أجير خاص يسمى لا يضمن إلا في حال، وهي التعدي أو التفريط. التعدي أو التفريط، أفسد الطبخ بكثرة إيقاد النار عليه هذا يضمن لأنه تعدى. أفسد الطبخ بأن جعله على النار وذهب وتركه هذا فرط. الأول تعدى والثاني فرط. استعمل المكينة في غير ما تستعمل له، مكينة الخياطة، هذا تعدى يضمن. إذا حصل مجاوزة فقد يكون في نفسه على صاحب العمل شيء فيفسد أدواته، فإذا تبين أنه مفرط أو متعدي فيضمن، يخصم من راتبه إصلاح هذا أو ما فسد منه. هذا الأجير الخاص، فهذا الباب الناس في حاجة إليه. وهناك فرق بين الأجير الخاص والأجير المشترك. الأجير الخاص الذي يعمل لك في بيتك أو في مزرعتك أو في مصنعك أو في الورشة عندك أو في أي مكان يخصك، هذا ما يضمن إلا في حالة التعدي أو التفريط. أجير مشترك خياط، له دكان أحضرت له الثياب ليخيطها، حداد أعطيته مواد الحدادة ليعمل فيها وينتج لك كراسي أو سرر أو نحو ذلك، أعطيته الطبخ ليطبخه في مطبخه في محله فأفسده، هذا له حكم. نعم. والمشترك الذي يؤجر نفسه على عمل، فظاهر كلام الخراقي أنه يضمن ما تلف بيد بعمله، ونص عليه أحمد في حائك دفع إليه غزل فأفسد حياكته يضمن، والقصار ضامن لما يتخرق من مده ودقه وعصره وبسطه، والطباخ ضامن لما أفسد من طبخه لما روى خلاس بن عمرو أن علي خلاس بن عمرو أن علي رضي الله عنه كان يضمن الأجير، ولأنه قبض العين لمنفعه من غير استحقاق لمنفعته هو نعم، لأنه قبض العين لمنفعته من غير استحقاق فكان ضامنا لها كالمستعير. نعم. المشترك الذي يؤجر نفسه على عمل، يعني أنت تستأجره لخياطة هذه الثياب 10 ثياب، تستأجره لعمل ما في محله في دكانه في ورشته هو. يقول: فظاهر كلام الخراقي رحمه الله مؤلف المتن، لأن المغني هو شرح لمختصر الخراقي رحمه الله، ظاهر كلام الخراقي أنه يضمن ما تلف بعمله. أعطيته ثياب ليخيطها فأفسد خياطتها فيضمنها، يعني أعطيتك إياها لتصلحها وتكون خياطة حسنة تلبس، أفسدها يتعلم ما يعرف فأفسد التفصيل والخياطة فيضمنها، يلزمه أن يضمن القماش الذي أفسده وليس له أجرة على ما عمل. ونص عليه أحمد: في حائك دفع إليه غزل فأفسد حياكته. جئت مثلا إلى حائك فأعطيته صوف أو قطن أو حرير لأجل أن يحوكه حياكه، يعمله لك مثلا ثوب أو رداء أو سجادة أو فراش أو فنيلة أو شراب ونحو ذلك، فأفسده صار عمله غير صالح، شراب ما تدخل فيه الرجل بل ولا الأصبع الكبيرة مثلا، أو فنيلة وأخبرته بالمقاس فجعلها فنيلة لطفل صغير، أو خياط الثياب أفسدها، هذا يضمن، لأن المفروض أن يكون عمله نافع مفيد لك، ما أعطيته القماش من أجل أن يفسده، وربما تعطيه قماش غالي الثمن فيفسده عليك، فيضمنه بقيمته وليس له أجرة على ما عمل. نص عليه أحمد: في حائك دفع إليه غزل فأفسد حياكته يضمن. والقصار، القصار من هو؟ هو الغسال، في عرفنا القصار هو الغسال الذي يغسل الثياب. والقصار ضامن لما يتخرق من مده ودقه وعصره وبسطه. القصار مثلا أعطيته ثياب يغسلها فغسل الثوب ففتله، فتله حتى انقطع من شدة فتله، أو عصره حتى انقطع، أو وضعه على شيء وبدأ يضربه في شيء حتى كأنه قصده في يظهر الوسخ اللي فيه، فإذا به يتخرق من هذا الضرب يضربه. لما يتخرق من مده، أو أخذ يمدده يمغطه فتشقق، وعصره وبسطه يعني كأنه أراد له الكي يكويه حتى تذهب الثنايا اللي فيه وتعرجات فكواه فاحترق أو تقطع أو انشق، كل هذا يضمن لأنك أعطيته إياه ليعمل العمل الذي فيه إصلاح، ما أعطيته ثوبك أو المشلح أو الغترة أو الشماغ لأجل يقطعه، ويعطيك إياه تالف، لا، أنت أعطيته إياه ليغسله وليكون حسن صالح للاستعمال. فهو إذا فعل هذا الشيء أفسده يكون ضامن. نعم. وقال القاضي: والطباخ ضامن لما أفسد من طبخه. كذلك أعطيته الذبيحة مثلا والأرز والمواد اللازمة مثلا، وقلت له مثلا آتيك بعد الظهر آخذه، فلما جئت إليه بعد الظهر وإذا الذبيحة محترقة والطعام فاسد، تقول: لا يا أخي، أنا ما أعطيتك إياه لتفسده وإنما لتصلحه، فهذا يلزمك، يلزمه ويلزمه قيمته، عليه ضمانه. لما روى خلاس بن عمرو الحجري البصري، هذا تابعي يأخذ عن الصحابة رضي الله عنهم، أن علي رضي الله عنه كان يضمن الأجير إذا أفسد الشيء، قال: لأنه قبض العين لمنفعته، قبض العين ليستلم الأجرة، فهو ضامن لها إذا فسدت، لأن كل واحد يستطيع يفسد عمل الآخر، يقول: والله يا أخي احترق، عصرت الشماغ فانقطع بيدي مثلا، عملت في المشلح كذا وفسد، لا يا أخي، المشلح ب5000 كيف تفسده؟ فيلزمه ضمانه، لأنه استلم هذا الشيء لمنفعته هو، ما استلمه أمانة عنده حتى ننظر بين المتعدي وغير المتعدي، لا، هذا استلمه لأجل يستلم الأجرة، فما دام أنه استلمه ليستلم الأجرة فيجب عليه أن يرده على حالة سليمة، وليس من حقه منعه أو التعدي فيه، فكان ضامنا له كالمستعير. المستعير غير المستأجر، المستعير يضمن لأنه استلم العين لمصلحته هو، المستأجر استلم العين لينتفع بما أذن له فيه، وهو الانتفاع الذي دفع عليه أجرة، فالمستعير غير المستأجر، المستأجر دفع أجرة مقابل المنفعة، المستعير قبض العين لمنفعته هو بدون فائدة تعود للمعير فضمن. نعم. وقال القاضي وأصحابه: إن كان يعمل في ملك المستأجر كخياط أو خباز أخذه إلى دهره ليستعمله فيها فلا ضمان عليه في لم يتعد فيه، مثل أن يسرف في الوقود أو يلزقه قبل وقته أو يتركه بعد وقته فيضمن، لأنه أتلفه بعدوانه، وما لا فلا ضمان عليه لأنه القاضي أبو يعلى رحمه الله يفرق بين الأجير المشترك الذي يعمل في دارك أو يعمل في داره هو، يعمل في دارك أو يعمل في داره هو، فيقول: هناك أجير خاص، هذا الذي عندك بالشهر، هذا لا يضمن، أجير مشترك نوعان، أجير مشترك في محله، هذا يقول يضمن، أجير مشترك أنت أخذته ليعمل لك هذا العمل، وهو يعمل عندك ويعمل عند غيرك ليس لك خاص، قال: هذا ما دام أنه يعمل في بيتك أو محلك فالأولى ألا يضمن إلا مثل ذاك إن حصل تعدي أو تفريط، فإذا لم يحصل تعدي ولا تفريط فلا يضمن. إذن عند القاضي أبي يعلى رحمه الله الأجير ثلاثة أنواع، ما هو ضربان، ثلاثة: أجير خاص عندك ما يعمل عند غيرك، أجير مشترك يقول ضربان يعمل في محله تعطيه أنت ويعطيه غيرك هذا يضمن، أجير مشترك أخذته أنت في محلك جاء يعمل عندك ويذهب يعمل عند زيد ويذهب يعمل عند عمرو في دوركم وفي محلاتكم، هذا يقول ينبغي أن نلحقه في الأول ما دام يعمل في عملك، إلا إن حصل تعد أو تفريط منه فنلزمه بالضمان. كخياط أو خباز أخذه في إلى داره ليستعمله فيها يقول فلا ضمان عليه ما لم يتعد فيه، مثل أن يسرف في الوقود، أخذته ليطبخ طبخ عندك ويذهب يطبخ عند زيد ويذهب يطبخ عند عمرو وهكذا، لكنه أسرف في الوقود، وضع حطب أكثر من اللازم فاحترق الطعام، يقول هذا يضمن لأنه تعدى. إذا لم يسرف يقول لا نضمنه، أو يلزقه قبل وقته، المفروض أنه ما يلزق القرص في التنور إلا إذا احتمى التنور حتى يمسك، والتنور بارد فسقط العجين وسقط القرص في التنور فاحترق، يقول هذا يضمن لأنه تعدى فرط ما يعرف يتعلم عندك، هذا يلزمه الضمان. أو يلزقه قبل وقته أو يتركه بعد وقته، القرص في التنور مثلا له حد، تركه زيادة ثلاث دقائق مثلا أو أقل أو أكثر فاحترق، يقول هذا مفرط، المفروض أنه حينما يستوي يخلعه ويأخذه ويبعده عن النار. أو يتركه بعد وقته فيضمن لأنه أتلفه، يعني لأنه تسبب في تلفه فهذا يضمن. أما إذا كان عمله مضبوط وهو في بيتك فحصل تلف يقول في هذه الحال ما ينبغي أن نضمنه. ومثل هذا مثلا الذي يعمل في حديقة عندك وحديقة عند زيد وحديقة عند عمرو، يعمل في المسحات في الكريك في شيء من الأدوات فانكسر، إن كان بتعد أو تفريط هذا يضمن، كلهم كلهم أجير إذا تعدى أو فرط فإنه يضمن، لكن هذا ما دام يعمل في محلك ولم يتعدى ولم يفرط، وإن كان يعمل عندك ويعمل عند غيرك فهو غير ضامن. نعم، هذا على رأي أبي يعلى رحمه الله، والمذهب على أن التفريق فقط بين الأجير الخاص والأجير المشترك، الأجير الخاص لا يضمن ما لم يتعدى أو يفرط، والأجير المشترك يضمن حتى لو لم يتعدى ولم يفرط. نعم، لأنه سلم نفسه إلى صاحب العمل فأشبه الخاص، وإن كان العمل في غير ملك المستأجر ضمن ما جنت يده لما ذكرناه. هذا التعليل من أبي يعلى رحمه الله، يقول لأن هذا الأجير وإن كان مشترك فهو عبارة سلم نفسه، يعني جاء يعمل في بيتك، يعمل في حديقتك، يعمل في مزرعتك، يعمل في مصنعك، هذا أجير نلحقه بالخاص وإن كان يعمل عندك ويعمل عند غيرك. نعم، ولا ضمان عليه فيما تلف من حرزه لأنها أمانة في يده فأشبه المودع، إن حبسها على أجرتها فتلفت ضمنها لأنه متعد بإمساكها، إذ ليست رهنا ولا عوضا عن الأجرة. ولا ضمان عليه فيما تلف من حرزه، انتبه، الخياط أعطيته الثياب ليخيطها في الدكان وفي حرز مثلها، فتعدي على دكانه في الليل وسرق، جئت تطالبه بثيابك، يقول: يا أخي، سرقت ثيابك مع ثيابي مع ثياب الآخرين، أنا أقفلت عليها الدكان لكن تعدى عليها لصوص في بأدوات قوية وكسروا الدكان وأخذوا ما فيه. هنا يضمن؟ لا، لأنه ما فرط ولا حصل من تفريط. هذا يحصل لو كان في بيتك أو في بيت غيرك أو في دكانك أو دكان غيرك، يحصل ما فرط الرجل وأقفل عليه، بخلاف ما إذا ترك الدكان مفتوح وسرقت الثياب، هذا مفرط، ما حط أضعها في حرز مثلها. ففرق بين الأحوال، فلكل حال حكم. والشريعة الإسلامية تفرق بين إنسان مستهتر غير مبالي يضمن، إنسان أخذ الاحتياطات اللازمة واهتم بما أعطيته لكنه حصل تقصير من غيره وحصل تعد من غيره، في هذه الحال ما يضمن لأنه ما فرط في شيء ولا ضمان عليه فيما تلف من حرزه، لأنها أمانة في يده، فأشبه المودع، مثل من أودعته شيء يحفظه فسرق منه ولم يفرط فلا ضمان عليه. نعم. فصل: ولا ضمان على المستأجر في العين المستأجرة إن تلف. لا لا، أصبر. إن حبس أشبه المودع، إن حبسها على أجرتها فتلفت ضمنها. انتبه، هذه مهمة. حبسها على أجرتها فتلفت ضمن، لأن يده أصبحت يد غاصب، أعطيته الثياب ليخيطها فخاطها، وجئت لاستلامها فقلت له: يا أخي، أعطيني ثيابي العشرة. قال: العشرة أنا خدتها لك بأربعمائة ريال حسب ما اتفقنا. تقول له: أعطني الثياب وإن شاء الله أجيب لك الدراهم. قال: لا، ما أعطيك الثياب حتى تحضر الدراهم 400 ريال. فحاولت معه فأبى، فتركتها عنده وذهبت أنت وإياه لصلاة المغرب، فلما رجع من صلاة المغرب هو وجد الثياب قد سرقت وهو قد أقفل عليها وأخذ الاحتياطات اللازمة لكنها سرقت. في هذه الحال يضمن. لما؟ لأن يده يد غاصب، ما من حقه أن يحتجز الثياب حتى تسلمه الأجرة، لأن الأجرة ليست ثمن للثياب، الثياب ربما تكون 5000 والأجرة 400 ريال، فما يحجز ثياب 5000 مثلا من أجل 400 ريال، وليس من حقه أن يحبس العين حتى تحضر الأجرة. الأجرة يطالبك بها، يطالبك بها ويأخذ حقه، لكن الثياب أو الطعام أو الطبخ أو الأدوات أيا كانت صناعية ليست قيمة وحدا ورهنا لهذه العين. فإذا سرقت الثياب بعد منعه حبسها عنده وأنت قد طلبتها، إذا سرقت فيكون ضامن، لأن يده يد غاصب، ما من حقه أن يحجز الثياب. إن حبسها على أجرتها فتلفت ضمنها، لأنه متعد بإمساكها، ما من حقه يمسكها حتى تحضر الأجرة، إذ ليست رهنا ولا عوضا عن الأجرة، الأجرة بسيطة بالنسبة للقيمة، وليست الثياب هذه مرهونة حتى يحجزها وتكون يده يد أمينة، لا، يده أصبحت الآن بحجز الثياب يد غاصب، ويد الغاصب يضمن حتى لو لم يتعد ولم يفرط. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.